بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفوائد: فائدة أنواع الناس في ارتكاب الذنوب. 3 أشخاص ارتكبوا جريمة عظيمة وقد تفاوتت أحكامهم في الدنيا والآخرة، أحدهم جاهل بحكمها مع إيمانه فهذا لا عقوبة عليه ولا مأثم، والثاني عالم بتحريمها معترف بذنبه فهذا آثم ظالم، وعليه ما رتب على هذه الجريمة. والثاني عالم بتحريمها معترف بذنبه فهذا آثم ظالم، وعليه ما رتب على هذه الجريمة من عقوبات الدنيا والآخرة. والثالث عالم بذلك ولكنه غير معترف بتحريمها ولا ملتزم تحريمها، فهذا ليس بمؤمن بل هو محكوم بكفره، والله أعلم. انتهت. هذا مثال 3 ارتكبوا جريمة عظيمة، يعني من زنا أو شرب خمر أو قتل نفس بغير حق، فيقول الناس إما جاهل بالحكم أصلا لا يدري، أو يكون عالما متعمدا، أو يكون عالما لكنه جاحد للحكم، فالأول معذور لجهله، وأما حق الآدميين فلا بد من ضمانه، يعني في مثل القاتل يعني يمكن يقول أنا لا أدري إنه ما يجوز، هذا حرام في جميع فطر البشر، لكنه يمكن أن يغفر له ما كان حقا لله. وأما الجاهل المتعمد المقر بالتحريم فهذا عليه ما عليه من العقوبة المرتبة شرعا، وأما السعي فهو كافر لأنه جاحد لشرع الله وجاحد لحكم الله. يقول مثلا الخمر ليس بحرام، الزنا ليس بحرام، الربا ليس بحرام، وما أشبه ذلك.